كيف يمكن أن أتدبر القرآن؟ كيف يمكن أن أتدبر القرآن؟ لا شك أن القراءة على الوجه المأمور به هي القراءة التي تورث القلب من العلم والإيمان والطمأنينة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والهدى كما قال ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، وجاء الأمر بالتدبر في آيات في النساء وفي المؤمنون وفي صاد في محمد، في 4 آيات جاء الأمر بالتدبر، وجاء الأمر بالترتيل. فقراءة القرآن مع التدبر والترتيل هذا هو الوجه المأمور به المشار إليه في كلام شيخ الإسلام. كيف يتدبر القرآن؟ وليس مثل هذا السؤال يلقى على أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين يتعاملون مع القرآن وهو بالنسبة لهم زيدانهم وهجيراهم، أما غيرهم مثل أصحاب تخليط، مرة تفسير ومرة تاريخ ومرة حديث ومرة أدب ومرة ثقافة عامة، لكن يحسن مثل هذا الجواب عن مثل هذا السؤال أهل القرآن. وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى له نظر ورأي في أهل القرآن، وأن أهل القرآن هم المعتنون به قراءة وإقراء وفهما وعملا، وإن لم يحفظوه يقول، لكن من عرف بأنه من أهل القرآن وشاع وعرف بين الناس أنه من أهله هو الطبيب المداوي في مثل هذا الداء. كثير من الناس يشكو أنه قد يقرأ القرآن ولا يستحضر شيء، ويحصل معنا ومع غيرنا وإلى الله المشتكى أن الإنسان يستفتح سورة يونس فما يفيق إلا وهو في يوسف، متجاوزا سورة هود ما كأنه قرأ منها حرف. وجاء في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر: أراك شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواته. والكلام ليس من فراغ، هذا كلام له واقع، يدخل الإنسان بالصلاة ويخرج ما كأنه صلى، ويفتح المصحف ولا يدري هو في الصفحة اليمنى أو في اليسرى. هذا لا شك أنه خلل يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى عناية. هذا كلام الله نقرأ بقلوب منصرفة، وأننا ونحن لو جاءنا تعميم من المسؤول الأرفع إلى المدير لابد أن يجمع له الوكلاء ويجمع له رؤساء الأقسام وينظرون في منطوقه ومفهومه ويستنبط منه ماذا يستفاد منه، يجتمعون عليه الليالي والأيام في صدر نظام جديد، يفعلون به هكذا. وإذا أشكل عليهم شيء استفسروا وجاءت المذكرات التفسيرية، وهذا كلام ربنا يقرأ الإنسان وكأنه يقرأ جريدة. ولا شك أن القلوب منصرفة، تجد الإنسان في صلاته لا يدرك منها شيء، في تلاوته لا يدرك شيء، في ذكره باللسان فقط. والحسن البصري رحمه الله يقول: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن، فإن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر. كثير من طلاب العلم لو قلت له فإذا نقر في الناقور في أي سورة وحافظ القرآن أخذ يستذكر ويسترجع كم آية وبعده وقبلها، فضلا عنها وهل تؤثر فيها ولا تؤثر، كان أحيانا لا تحرك شعره في كثير من طلاب العلم على الأسف. وزرارة النوم فسمعها من الإمام في صلاة الصبح مات. وبعض الناس يشكك في مثل هذه القصص لأنه ما أدرك حقيقة الأمر ولا يعرف معناه، وهذا كله سببه البعد والإعراض عن النظر فيما يعين على فهم كلام الله جل وعلا. والطريقة التي ذكرناها في منهجية القراءة في كتب التفسير تعينه بإذن الله تعالى على التدبر.